السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 12 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو مسوطي. يقول رحمه الله: الفصل الرابع، التفسير بالرأي المذموم أو تفسير الفرق المبتدعة. تمهيد في بيان نشأة الفرق الإسلامية. يرى التفسير منذ زمن النبوة إلى زمن أتباع التابعين على طريقة تكاد تكون واحدة، فخلف كل عصر يحمد التفسير عمن سلف بطريق الرواية والسماع، وفي كل عصر من هذه العصور تتجدد نظرات تفسيرية لم يكن لها وجود قبل ذلك، وهذا راجع إلى أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة ازدادت نواحي الغموض في التفسير، فكان لابد للتفسير من أن يتضخم كلما مرت عليه السنون. لم يكن هذا التضخم في الحقيقة إلا محاولات عقلية ونظرات اجتهادية قام بها أفراد ممن لهم عناية بهذه الناحية، غير أن هذه الناحية العقلية في التفسير لم تخرج عن قانون اللغة ولم تتخط حدود الشريعة، بل ظلت محتفظة بصبغتها العقلية والدينية، فلم تتجاوز دائرة الرأي المحمود إلى دائرة الرأي المذموم الذي لا يتفق وقواعد الشرع. ظل الأمر على ذلك إلى أن قامت الفرق المختلفة وظهرت المذاهب الدينية المتنوعة، ووجد من العلماء من يحاول نصرة مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة، وكان القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جميعا. كل يبحث في القرآن ليجد فيه ما يقوي رأيه ويؤيد مذهبه، وكل واجد ما يبحث عنه ولو بطريق إخضاع الآيات القرآنية لمذهبه والميل بها مع رأيه وهواه، وتأويل ما يصادمه منها تأويلا يجعلها غير منافية لمذهبه ولا متعارضة معه. ومن هنا بدأ الخروج عن دائرة الرأي المحمود إلى دائرة الرأي المذموم، واستفحل الأمر إلى حد جعل القوم يتسعون في حماية عقائدهم والترويج لمذاهبهم، مما أخرجوه للناس من تفاسير حملوا فيها كلام الله على وفق أهوائهم ومقتضى نزعاتهم ونحلهم. ونحن نعلم بطريق الإجمال وللتفصيل موضع غير هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما أنا عليه وأصحابي. وقد حقق الله نبوءة رسوله وصدق قوله، فتصدعت الوحدة الإسلامية إلى أحزاب مختلفة وفرق متنافرة متناحرة، ولم يظهر هذا التفرق بكل ما فيه من خطر على الإسلام والمسلمين إلا في عصر الدولة العباسية، أما قبل ذلك فقد كان المسلمون يدا واحدة وكانت عقيدتهم واحدة كذلك، إذا استثنينا ما كان بينهم من المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام ويضمرون الكفر، وما كان بين علي ومعاوية من خلاف لم يكن له مثل هذا الخطر، وإن كان النواة التي قام عليها التحزب ونبت عنها التفرق والاختلاف. بدأ الخلاف بين المسلمين أول ما بدأ في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلى درجة الابتداع والكفر، كاختلافهم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضل بعدي، حتى قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غيبه الوجع، حسبنا كتاب الله، وكثر اللغط في ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع. وكاختلافهم في موضع دفنه صلى الله عليه وسلم: أيدفن بمكة لأنها مولده وبها قبلته ومشاعر الحج، أم يدفن بالمدينة لأنها موضع هجرته وموطن أهل نصرته، أم يدفن ببيت المقدس لأنها بها تربة الأنبياء ومشاهدهم. وكالخلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وغير ذلك من الخلافات التي وقعت بينهم ولم يكن لها خطرها الذي ينجم عنه التفرق ووقوع الفتنة والبغضاء بين المسلمين. ظل الأمر على ذلك إلى زمن عثمان رضي الله عنه، وكان ما كان من خروج بعض المسلمين عليه ومحاصرتهم لداره وقتلهم له، فعرى المسلمين من ذلك الوقت رجة فكرية عنيفة طاحت بالروية وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتى، فقام قوم يطالبون بدم عثمان ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من أجل خلافة، وكان لكل منهم شيعة وأنصار يشدون أزره ويقوون عزمه، وتبع ذلك انشقاق جماعة علي كظم الله وجهه بعد مسألة التحكيم في الخلاف الذي بينه وبين معاوية في السنة 37 من الهجرة. فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة وفرقة الخوارج وفرقة المرجئة وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية وتؤيد الأمويين على وجه العموم. ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق يتدرج شيئا فشيئا ويتلقى حينا بعد حين، إلى أن ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية، وكان أول من جهر بهذا المذهب وضع الحجارة الأساسية لقيام هذه الفرقة معبد الجهني الذي أخذ عنه مذهبه غيلان الدمشقي ومن شاكله، وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وغيرهم. ثم ظهر بعد هؤلاء وفي زمن الحسن البصري بالبصرة خلاف واصل بن عطاء في القدر وفي القول بالمنزلة بين المنزلتين ومجادلته للحسن البصري في ذلك واعتزاله مجلسه، ومن ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة. ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة إلى آخره من تزيى بزي الإسلام وأبطان الكيد له حينا إلى ملتهم الأولى كعبد الله بن سبأ اليهودي، فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة ويرجون لهم الفرقة، فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحزب المسلمين وتفرقهم. وفي خلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولدها الخلاف، فابتدعوا أقوالا خرجت بهم عن دائرة الإسلام كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبائية وكالباطنية الذين لا يعدون من فرق الإسلام وإنما هم في الحقيقة على دين المجوس. لم يزل الخلاف يتشعب والآراء تتفرق حتى تفرق أهل الإسلام وأرباب المقالات إلى 73 فرقة كما قال صاحب المواقف، وكما عدهم وبينهم الإمام الكبير أبو المظفر الإسفرايني في كتابه التبصير في الدين، وليس هذا موضع ذكرها واستقصائها. والذي اشتهر من هذه الفرق خمس: أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج، وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية والباطنية والمشبهة وغيرها، فمعظمها مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسية. نحن نعلم هذا التفرق الذي أصاب المسلمين في وحدتهم الدينية والسياسية، ونعلم أيضا أن الناس كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يقرؤون القرآن أو يسمعونه فيعنون بتفهم روحه، فإن عني علماؤهم بشيء وراء ذلك فما يوضح الآية من سبب للنزول واستشهاد بأبيات من أشعار العرب تفسر لفظا غريبا أو أسلوبا غامضا، ولكن لا نعلم في هذا العصر الأول انحياز الصحابة إلى مذاهب دينية وآراء في الملل والنحل. فلما وقع هذا التفرق الذي أشرنا إليه وأجملنا مبدأه وتطوره، رأينا كل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتها وتفسرها بما يتلاءم مع مذهبها. فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار والصفات والتحسين والتقبيح العقلي، ويؤول ما لا يتفق مذهبه، وكذلك يفعل الشيعي، وكذلك يفعل كل صاحب مذهب حتى يسلم له مذهبه. غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات المذهبية في القرآن، ولم يقع تحت أيدينا من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حرمت منه المكتبة الإسلامية، على أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض، وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق، ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب التفسير خاصة وكتب العلم عامة، وهناك فرق أخرى لم نظفر لها بتفسير كامل ولا بشيء من التفسير. ولهذا أرى أن أتكلم عن التفسير المذهبي لا لكل الفرق، بل للفرق التي ألفت وخلفت لنا كتبا في التفسير ووقعت تحت أيدينا، فاستطعنا بعد القراءة فيها والنظر إليها أن نحكم عليها بما يتناسب مع المنهج الذي انتهجه فيها مؤلفوها والطريق الذي سلكوه في شرحهم لكتاب الله تعالى. وسبق لنا أن تكلمنا عن التفسير بالرأي الجائز وأهم ما ألف فيه من كتب، وذلك هو تفسير أهل السنة والجماعة، وتلك هي أشهر تفاسيرهم التي خلفوها للناس، فلا نعود لذلك، بل نشرع في الكلام عن موقف غيرهم من الفرق بالنسبة لكتاب الله تعالى، وعن أهم ما خلفوه لنا من كتب في التفسير، والله يتولانا ويسدد خطانا إنه سميع مجيب. عنوان: المعتزلة وموقفهم من تفسير القرآن الكريم. كلمة إجمالية عن المعتزلة وأصولهم المذهبية. نشأة المعتزلة: نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي، ولكنها شغلت الفكرة الإسلامية في العصر العباسي ردحا طويلا من الزمن. وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب بالغزال، المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 31 و100 للهجرة، في خلافة هشام بن عبد الملك. وذلك أنه دخل على الحسن البصري رجل فقال: يا إمام الدين، ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة يريد وعيدية الخوارج، وجماعة أخرى يرجئون الكبائر ويقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فكيف تحكم لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق. ثم قام إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين قائلا: إن المؤمن اسم مدح والفاسق لا يستحق المدح، فلا يكون مؤمنا وليس بكافر أيضا، لإقراره بالشهادتين ولوجود سائر أعمال الخير فيه، فإذا مات بلا توبة خلد في النار، إذ ليس في الآخرة إلا فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن يخفف عنه وتكون دركته فوق دركات الكفار. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فلذلك سمي هو وأصحابه معتزلة. ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة وبالمعطلة تارة أخرى. أما تلقيبهم بالقدرية فلأنهم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم وينكرون القدر فيها، وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم يقولون بنفي صفات المعاني، فيقولون: الله أعلم بذاته، قادر بذاته، وهكذا. فأنت ترى مما تقدم أن الاعتزال نشأ في البصرة، ولكن سرعان ما انتشر في العراق، واعتنقه من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد ومروان بن محمد. وفي العصر العباسي استفحل أمر المعتزلة واحتل تفكرهم وعقائدهم من عقول الناس، وجد للعلماء مكانا عظيما. وما لبث أن تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة وعلى رأسها واصل بن عطاء، ومدرسة بغداد وعلى رأسها بشر بن المعتمر. وكان بين معتزل البصرة ومعتزل بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل. ولا أطيل بذكر ما كان بين المدرستين من مسائل خلافية، فإن هذه العجالة لا تتحمل الإطالة والتفصيل، ويكفي أن أجمل القول في ذكر أصول المعتزلة وأن أشير إلى تعدد فرقهم. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى الكتب التي ألفت في تاريخ الفرق، وهي كثيرة. عنوان: أصول المعتزلة. أما أصول المعتزلة فهي خمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول الخمسة يجمع الكل عليها، ومن لم يقل بها جميعا فليس معتزليا بالمعنى الصحيح. قال أبو الحسن الخياط، أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري: وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كملت هذه الخصال فهو معتزلي. أما التوحيد فهو لب مذهبهم ورأس نحلتهم، وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن الصفات ليس شيئا غير الذات، وأن القرآن مخلوق لله تعالى. وأما العدل فقد بنوا عليه أن الله تعالى لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وأما الوعد والوعيد فمضمونه أن الله يجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء، لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتم، ولا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج أحدا منهم من النار. وأوضح من هذا أنهم يقولون إنه يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة، فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتم لا يجوز أن يعفو الله عنه، لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به، فلو لم يعاقب لزم الخلف في وعيده، وهم يعنون بذلك أن الثواب على الطاعات والعقاب على المعاصي قانون حتمي التزم الله به، كما قالوا إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ولو صدق بوحدانية الله وآمن برسله، لقوله تعالى في الآية 81 من سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما المنزلة بين المنزلتين فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحسن البصري. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مبدأ مقرر عندهم وواجب على المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية وهداية الضالين وإرشاد الغاوين، ولكنهم بالغوا في هذا الأصل وخالفوا ما عليه الجمهور، فقالوا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب إن كفى، وباللسان إن لم يكفي القلب، وباليدين إن لم يغنيا، وبالسيف إن لم تكفي اليد، لقوله تعالى في الآية 9 من سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره، كما أنهم لم يفرقوا بين الأصول الدينية المجمع عليها وعقائدهم الاعتزالية. وهناك مبادئ أخرى للمعتزلة لا يشتركون فيها، بل هي مبادئ خاصة لكل فرقة من فرقهم المتعددة التي بلغت 20 أو تزيد. ولا أطيل بذكر هذه الفرق وبيانها خصائص كل فرقة، وأحيلك على المواقف أو التبصير في الدين أو الفرق بين الفرق للبغدادي أو الملل والنحل للشهرستاني أو الفصل لابن حزم، لتتعرف منها هذه الفرق وخصائصها، إذ ليس هذا موضع التفصيل. وبعد، فقد عرفنا نشأة المعتزلة وعرفنا أصولهم التي أجمعوا عليها، وما علينا بعد ذلك إلا أن نتكلم عن موقفهم الذي وقفوه من تفسير القرآن، ثم بعد ذلك نتكلم عن أهم من عرفناه من مفسر المعتزلة وعن كتبهم التي ألفوها في التفسير، ونسأل الله التوفيق والسداد. موقف المعتزلة من تفسير القرآن الكريم. عنوان: إقامة تفسيرهم على أصولهم الخمسة. أقام المعتزلة مذهبهم على الأصول الخمسة التي ذكرناها آنفا، ومن المعلوم أن هذه الأصول لا تتفق ومذهب أهل السنة والجماعة الذين يعتبرون أهم خصومهم، ولهذا كان من الضروري لهذه الفرقة، فرقة المعتزلة، في سبيل مكافحة خصومها أن تقيم مذهبها وتدعم تعاليمها على أسس دينية من القرآن، وكان لابد لها أيضا أن ترد الحجج القرآنية لهؤلاء الخصوم وتضعف من قوتها، وسبيل ذلك كله هو النظر إلى القرآن أولا من خلال عقيدتهم، ثم إخضاعهم عبارات القرآن لآرائهم التي يقولون بها وتفسيرهم لها تفسيرا يتفق مع نحلتهم وعقيدتهم. ولا شك أن مثل هذا التفسير الذي يخضع للعقيدة يحتاج إلى مهارة كبيرة واعتماد على العقل أكثر من الاعتماد على النقل، حتى يستطيع المفسر الذي هذا حاله أن يلوي العبارة إلى جانبه ويصرف ما يعارضه عن معارضته له وتصادمه معه. والذي يقرأ تفسير المعتزلة يجد أنهم بنوا تفسيرهم على أسسهم من التنزيه المطلق والعدل وحرية الإرادة وفعل الأصلح ونحو ذلك، ووضعوا أسسا للآيات التي ظاهرها التعارض، فحكموا العقل ليكون الفيصل بين المتشابهات. وقد كان من قبلهم يكتفون بمجرد النقل عن الصحابة أو التابعين، فإذا جاءوا إلى المتشابهات سكتوا وفوضوا العلم إلى الله تعالى. عنوان: إنكار المعتزلة لما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة. ثم إن هذا السلطان العقلي المطلق قد جر المعتزلة إلى إنكار ما صح من الأحاديث التي تناقض أسسهم وقواعدهم المذهبية، كما أنه نقل التفسير الذي كان يعتمد أولا وقبل كل شيء على الشعور الحي والإحساس الدقيق والبساطة في الفهم وعدم التكلف والتعمق إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية، مما يشهد للمعتزلة رغم اعتزالهم بقوة العقل وجودة التفكير. ومع أن هذا السلطان العقلي المطلق كان له الأثر الأكبر في تفسير المعتزلة للقرآن، حتى اضطرهم في بعض الأحيان إلى رد ما يعارضهم من الأحاديث الصحيحة، فإن لا نستطيع أن نقول إن المعتزلة كانوا يقصدون الخروج على الحديث أو عدم الاعتراف بالتفسير بالمأثور، وذلك لأن حالهم بإزاء التفسير المأثور وتصديقهم له يظهر بأدلى وضوح من حكم النظام على استرسال المفسرين من معاصريه. وكان النظام معتبرا في مدرسة المعتزلة من الرؤوس الحرة الواسعة الحرية، وقد ذكرنا تلميذه الجاحظ قوله الذي قاله في شأن هؤلاء المفسرين، وهذا نصه. قال الجاحظ: كان أبو إسحاق يقول: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا في كل مسألة، فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية على غير أساس، وكلما كان المفسر أغرب عندهم كان أحب إليهم. وليكم عندكم عكرمة والكلبي والسدي والضحاك ومخاطر بن سليمان وأبو بكر الأصم في سبيل واحدة، وكيف أثق بتفسيرهم وأسكن إلى صوابهم؟ وقد قالوا في قوله عز وجل: وأن المساجد لله، إن الله عز وجل لم يعن بهذه الكلام مساجدنا التي نصلي فيها، بل إنما عن الجباه وكل ما سجد الناس عليه من يد وجبهة وأنف وثفنة. وقالوا في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الغاشية، إنه ليس يعني الجمال والنوق وإنما يعني السحاب. وإذا سئلوا عن قوله: وطلح منضود، قالوا: الطلح هو الموز، وجعلوا الدليل على أن شهر رمضان قد كان فرضا على جميع الأمم وأن الناس غيروه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، سورة البقرة. وقالوا في قوله تعالى: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قالوا: إنه حشره بلا حجة. وقالوا في قوله تعالى: ويل للمطففين، الويل واد في جهنم، ثم قعدوا يصفون ذلك الوادي. ومعنى الويل في كلام العرب معروف، وكيف كان في الجاهلية قبل الإسلام، وهو من أشهر كلامهم. وسئلوا عن قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قالوا: الفلق واد في جهنم، ثم قعدوا يصفونه. وقال آخرون: الفلق المقطرة بلغة اليمين، إلى آخر ما ذكره من تفسيراتهم الغريبة. هذا وإن الزمخشري، وهو أهم من عرفنا من مفسر المعتزلة، نجده كثيرا ما يذكر ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف من التفسير، ويعتمد على ما يذكر من ذلك في تفسيره. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 41 و42 من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يقول ما نصه: اذكروا الله أثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وما هو أهله، وأكثروا من ذلك بكرة وأصيلا أي كافة الأوقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الله على فم كل مسلم، وروي في قلب كل مسلم. وعن قتادة: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن مجاهد: هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب والغفلان، أعني اذكروا وسبحوا موجهنا إلى البكرة والأصيل، كقولك صم وصل يوم الجمعة إلى آخره. انتهى. عنوان: ادعاؤهم أن كل محاولاتهم في التفسير مرادة لله. ثم إن المعتزلة بناء على رأيهم في الاجتهاد من أن الحكم ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد، فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند الله تعالى في حق كل واحد مجتهده، رفضوا أن يكون للآية التي تحتمل أوجها تفسيرا واحدا لا خطأ فيه، وحكموا على جميع محاولاتهم التي حاولوها في حل المسائل الموجودة في القرآن بأنها مرادة لله تعالى. وغاية ما انقطعوا به هو عدم إمكان التفسير المخالف لمبادئهم وآرائهم. وبدائي أن هذا الذي ذهب إليه المعتزلة يخالف مذهب أهل السنة من أن لكل آية من القرآن معنى واحدا مرادا لله تعالى وما عداه من المعاني المحتملة فهي محاولات واجتهادات يراد منها الوصول إلى مراد الله بدون قطع. غاية الأمر أن المفسر يقول باجتهاده والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب، وهو مأجور في الحالتين وإن كان الأدعو على تفاوت. عنوان: المبدأ اللغوي في التفسير وأهميته لدى المعتزلة. كذلك نجد المعتزلة قد حرصوا كل الحرص على الطريقة اللغوية التي تعتبر عندهم المبدأ الأعلى لتفسير القرآن، وهذا المبدأ اللغوي يظهر أثره واضحا في تفسيرهم للعبارات القرآنية التي لا يليق ظاهرها عندهم بمقام الألوهية، أو العبارات التي تحتوي على التشبيه، أو العبارات التي تصادم بعض أصولهم. فنراهم يحاولون أولا إبطال المعنى الذي يرونه مشتبها في اللفظ القرآني، ثم يثبتون لهذا اللفظ معنى موجودا في اللغة يزيل هذا الاشتباه ويتفق مع مذهبهم، ويستشهدون على ما يذهبون إليه من المعاني التي يحملون ألفاظ القرآن عليها بأدلة من اللغة والشعر العربي القديم. فمثلا الآيات التي تدل على رؤية الله تعالى كقوله سبحانه وتعالى في الآيتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله تعالى في الآية الثالثة والعشرين من سورة المطففين: على الأرائك ينظرون. نجد المعتزلة ينظرون إليها بعين غير العين التي ينظر بها أهل السنة، ويحاولون بكل ما يستطيعون أن يطبقوا مبدأهم اللغوي حتى يتخلصوا من الورطة التي أوقعهم فيها ظاهر اللفظ الكريم. فإذا بهم يقولون إن النظر إلى الله معناه الرجاء والتوقع للنعمة والكرام، واستدلوا على ذلك بأن النظر إلى الشيء في العربية ليس مختصا بالرؤية المادية، واستشهدوا على ذلك بقول الشاعر: وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتني نعما. ومثلا عندما يقرأ المعتزلي قوله تعالى في الآية الحادية والثلاثين من سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يجد أن مذهبه الذي يقول بوجوب الصلاح والأصلح على الله لا يتفق، وهذا الظاهر من معنى الجعل، ولكن سرعان ما يتخلص من هذه الضائقة العالم المعتزلي الكبير أبو علي الجنبائي، فيفسر جعل بمعنى بينا لا بمعنى خلق، ويستدل على ذلك بقول الشاعر: جعلنا لهم نهج الطريق فأصبحوا على ثبت من أمرهم حين يمموا. فيكون المعنى على هذا أن الله سبحانه بين لكل نبي عدوه حتى يأخذ حذره منه. عنوان: تصرف المعتزلة في القراءات المتواترة المنافية لمذهبهم. وأحيانا يحاول المعتزلة تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم إلى ما لا يتفق وما تواتر من القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا ينظر بعض المعتزلة إلى قوله تعالى في الآية 64 من سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما، فيرى أن مذهبه لا يتفق، وهذا اللفظ القرآني حيث جاء المصدر مؤكدا للفعل رافعا لاحتمال المجاز، فيبادر إلى تحويل هذا النص إلى ما يتفق ومذهبه فيقرأه هكذا: وكلم الله موسى تكليما، بنصب لفظ الجلالة على أنه مفعول ورفع موسى على أنه فاعل. وبعض المعتزلة يبقي اللفظ القرآني على وضعه المتواتر ولكن يحمله على معنى بعيد حتى لا يبقى مصادما لمذهبه، فيقول: إن كلم من الكلم بمعنى الجرح، فالمعنى: وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن. وهذا ليفر من ظاهر النظم الذي يصادم عقيدته ويخالف هواه. هذا الذي ذكرناه تعرض له الزمخشري في كشافه، فرواه عمن قال به عندما تكلم عن هذه الآية فقال: وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرأ وكلم الله بالنصب، ثم قال منددا بالرأي الثاني: ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأن معناه: وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن. انتهى. ومن الأمثلة التي يظهر فيها هذا التصرف من أجل أغراضهم المذهبية قوله تعالى في الآية 88 من سورة البقرة: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فبعض المعتزلة أحس من هذه الآية أنها لا تتفق ومذهبه، لأنها تشعر بأن الله خلق قلوبهم على طبيعة وحالة لا تقبل معها الإسلام، فيكون هو الذي منعهم عن الهدى وألجأهم إلى الضلال، فقرأها هذا المعتزلي غلف جمع غلاف بمعنى الوعاء، أي قلوبنا أوعية حاوية للعلم، فهم مستغنون بما عندهم عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الوجه يتمشى مع القراءة المعروفة غلف على أنه مخفف غلف، وبطبيعة الحال يكون هذا القول من اليهود افتخارا منهم بأن قلوبهم أوعية للعلم، فلا حاجة لهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس اعتذارا منهم وتبريرا لكفرهم بأن الله خلق قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه، ومغشاة بأغطية تمنع وصول دعوة الرسول إليها. وهذا الذي ذكرناه من قراءة غلف بدون تخفيف تعرض لذكره الزمخشري فقال: وقيل غلف تخفيف غلف جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية للعلم، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. وروي عن أبي عمرو: قلوبنا غلف بضمتين. انتهى. كما ذكره أيضا الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآية فقال: وثانيهما، أي ثاني الأوجه، روى الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم ومملوءة بالحكمة، فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى. وهكذا نجد شيوخ المعتزلة يحاولون التوفيق بين مذهبهم والقرآن بكل ما يستطيعون من وسائل التوفيق، تارة بتطبيق مبدئهم اللغوي على كثير من آيات القرآن الكريم حتى يتمشى النص القرآني مع قواعد مذهبهم أن يتخلصوا من معارضته ومصادمته لهم على الأقل، وتارة بتحويل النص القرآني والتصرف فيه بما يجعله في جانبهم لا في جانب خصومهم. عنوان: نقد ابن قتيبة لهذا المسلك الاعتزالي في التفسير. غير أن هذا المسلك قد أغضب العلامة ابن قتيبة وأهاجه عليهم، فانتقدهم انتقادا مرا لاذعا في كتابه تأويل مختلف الحديث، وإليك ما قاله بنصه لتقف على ما كان بين الفريقين، فريق أهل السنة وفريق المعتزلة من جدال ومحاورة، وليتبين لك مقدار الميل بالعبارات القرآنية إلى ناحية المذهب والعقيدة من كبار شيوخ المذهب الاعتزالي. قال أبو محمد: وفسروا، أي المعتزلة، القرآن بأعجب تفسير، يريدون أن يردوه إلى مذهبهم ويحملوا التأويل على نحلهم. فقال فريق منهم في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه، وجاءوا على ذلك بشاهد لا يعرف، وهذا قول الشاعر: ولا بكرسي علم الله مخلوق، كأنه عندهم ولا يعلم علم الله مخلوق، والكرسي غير مهموز، وبكرسي مهموز، يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى كرسيا أو سريرا، ويجعلون العرش شيئا آخر، والعرب لا تعرف من العرش إلا السرير، وما عرش من السقف والآبار، يقول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش، سورة يوسف، أي السرير. وأمية بن أبي الصلت يقول: مجد الله وهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا. وقال فريق منهم في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، سورة يوسف، الآية 24، إنها همت بالفاحشة، وهو هم بالفرار منها أو الضرب لها. الله تعالى يقول: لولا أن رأى برهان ربه، أفتراه أراد الفرار منها أو الضرب لها، فلما رأى البرهان أقام عندها. وليس يجوز في اللغة أن تقول: هممت بفلان وهم بي، وأنت تريد اختلاف الهمين حتى تكون أنت تهم بإهانته ويهم هو بإكرامك، وإنما يجوز هذا الكلام إذا اتفق الهمان. وقال فريق منهم في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، سورة طه، الآية 21، إنه أدخم من أكل الشجرة، فذهبوا إلى قول العرب: غوي الفصيل يغوي غوا إذا أكثر من شرب اللبن حتى يبشم، وذلك غوى يغوي غيا، وهو من البشم، غوي يغوى غوا. وقال فريق منهم في قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الأعراف الآية 79 ومئة، أي ألقينا فيها، يذهب إلى قول الناس ذرته الريح، ولا يجوز أن يكون ذرأنا من ذرته الريح، لأن ذرأنا مهموز وذرته الريح تذروه غير مهموز، ولا يجوز أيضا أن نجعله من أذرته الدابة عن ظهرها أي ألقته، لأن ذلك من ذرأت تقدير فعلت بالهمز، وهذا من أذريت تقدير أفعلت بلا همز. واحتج بقول المثقب العبدي تقول إذا ذرأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ وهذا تصحيف، لأنه قال نقول إذ ذرأت أي دفعت بالدال غير معجمة. وقالوا في قوله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، الأنبياء 87، إنه ذهب مغاضبا لقومه استيحاشا من أن يجعلوه مغاضبا لربه مع عصمة الله، فجعلوه مغاضبا لقومه حين آمنوا ففروا إلى مثل ما استقبحوا. وكيف يجوز أن يغضب نبي الله صلى الله عليه وسلم على قومه حين آمنوا وبذلك بعث وبه أمر؟ وما الفرق بينه وبين عدو الله إن كان يغضب من إيمان 100,000 أو يزيدون ولم يخرج مغاضبا لربه ولا لقومه؟ وهذا مبين في كتاب المؤلف في مشكل القرآن، ولم يكن قصدي في هذا الكتاب الإخبار عن هذه الحروف وأشباهها، وإنما كان القصد به الإخبار عن جهلهم وجرأتهم على الله بصرف الكتاب إلى ما يستحسنون وحمل التأويل على ما ينتحلون. وقالوا في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، سورة النساء الآية 25 ومئة، أي فقيرا إلى رحمته، وجعلوه من الخلة بفتح الخاء استيحاشا أن يكون لله تعالى خليلا لأحد من خلقه. واحتجوا بقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب ما لي ولا حرم، أي إن أتاه فقدر، فأية فضيلة في هذا القول لإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أما تعلمون أن الناس جميعا فقراء إلى الله تعالى؟ وهل إبراهيم خليل الله إلا كما قيل، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله؟ وقالوا في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، سورة المائدة الآية 64، إن اليد هنا النعمة، لقول العربي لي عند فلان يد أي نعمة ومعروف، وليس يجوز أن تكون اليد ها هنا النعمة، لأنه قال غلت أيديهم معارضة عما قالوه فيها. ثم قال بل يداه مبسوطتان، سورة المائدة الآية 64، ولا يجوز أن يكون أراد غلت نعمهم بل نعمتاه مبسوطتان، لأن النعم لا تغل، ولأن المعروف لا يكنى عنه باليدين كما يكنى عنه باليد، إلا أن يريد جنسين من المعروف فيقول لي عنده يدان، ونعم الله تعالى أكثر من أن يحاط بها. انتهى. عنوان: تذرع المعتزلة بالفروض المجازية إذا بدا ظاهر القرآن غريبا. هذا وإن المعتزلة في كثير من الأحيان يعتمدون في طريقتهم التفسيرية على الفروض المجازية، فمثلا إذا مروا بآية من الآيات التي تبدو في ظاهرها غريبة مستبعدة، كقوله تعالى في الآية 72 ومئة من سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، وقوله تعالى في الآية 72 من سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الآية، نجدهم يحملون الكلام على التمثيل أو التخييل، ولا يقول بالظاهر ولا يحومون عليه، اللهم إلا للرد على من يقول به ويجوز حصوله. نعم، إن القرآن يمثل القمة العالية في كمال الأسلوب وبراعة النظم، وهو نفسه يقبل ما يقول المعتزلة من المجازات والاستعارات، ولكن ما الذي يمنع من إرادة الحقيقة؟ وأي صارف يصرف اللفظ عن الظاهر إلى غيره من التمثيل أو التخييل؟ بعدما تقرر من أن اللفظ إذا أمكن حمله على الظاهر وجب حمله عليه، وقبح صرفه إلى غير ما يتبادر منه. اللهم لا شيء يمنع من إرادة المعنى الظاهر إلا استبعاد ذلك على قدرة الله تعالى، ولسنا في شك من صلاحية القدرة لمثل ما جاء في الآيات التي أشرنا إليها. غاية الأمر أن كيفية أخذ الله ذرية بني آدم من ظهورهم ومخاطبته لتلك الذرية، وكيفية عرض الأمانة على ما ذكر من السماوات والأرض والجبال وإبائها عن حملها، أمر لا نستطيع أن نخوض فيه، بل يجب علينا أن نفوض علمه وحقيقته إلى الله سبحانه. وسيأتي الكلام عن هذه الناحية بالذات بما هو أوسع من هذا عند الكلام على الكشاف للزمخشري، فإنه صاحب اليد الطولى في هذه الناحية، وخير من أفاض فيها وأجاد. عنوان: تفسيرهم للقرآن على ضوء ما أنكروه من الحقائق الدينية. وكذلك نجد المعتزلة قد وقفوا تجاه بعض الحقائق الدينية الثابتة عند جمهور أهل السنة موقف المعارضة والكفاح، فأهل السنة يقولون بحقيقة السحر ويعترفون بما له من تأثير في المسحور، ويقولون بوجود الجن ويعترفون بما لهم من قوة التأثير في الإنسان حتى ينشأ على ذلك المس والصرع، ويقولون بكرامات الأولياء وما إلى ذلك. ولكن المعتزلة الذين ربطوا التفسير بما شرطوه من جعل العقل مقياسا للحقائق الدينية وقفوا ضد هذا كله، وجعلوه من قبيل الخرافات والتصورات المخالفة لطبيعة الأشياء. وكان من وراء ذلك أن تمرد المعتزلة في حرية مطلقة من كل قيد على الاعتقاد بالسحر والسحرة وما يدور حول ذلك، وبلغ بهم الأمر أن أنكروا أو تأولوا ما صح من الأحاديث التي تصرح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر، ولم يقفوا طويلا أمام ما يعارضهم من سورة الفلق، بل تخلصوا بتأويلات ثلاث ذكرها الزمخشري في كشافه الجزء الثاني الصفحة 68 و500. كذلك تمرد بعض أعلام المعتزلة كالنظام على الاعتقاد بوجود الجن، وثار بعضهم كالزمخشري ضد من يقول بأن الجن لها قوة التأثير في الإنسان مع الاعتراف منه بوجودها في نفسها، فأول ما يصادمهم من الآيات القرآنية، وأنكروا أو تأولوا ما صح من الأحاديث النبوية كالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وفيه إن شيطانا من الجن عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يريد أن يشغله عنها فأمكنه الله منه، وكالحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. كذلك تمرد المعتزلة على الاعتقادات بكرامات الأولياء، واعتمدوا في تمردهم هذا على قول الله تعالى في الآيتين 26 و27 من سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية. ونرى الزمخشري يستنتج من هذه الآية أنه تعالى لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة لا كل مرتضى، وفي هذا إبطال للكرامات، لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل، وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم، لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط. وبعد، فإن المعتزلة لم يقفوا هذا الموقف الذي لا يتفق مع معتقدات أهل السنة، ولم يعطوا العقل هذا السلطان الواسع في التفسير إلا من أجل أن يبعدوا كما يزعمون كل الأساطير الخرافية عن محيط الحقائق الدينية، وليربطوا بين القرآن وبين عقيدتهم التي قامت على التوحيد الخالص من كل شائبة. ولكن هل وقف أهل السنة حيال هذه المحاولات الاعتزالية في فهم نصوص القرآن الكريم موقف التسليم لها والرضا بها، أو أغضبهم هذا التصرف من خصومهم المعتزلة؟ الحق أن هذا التصرف من المعتزلة أثار عليهم خصومهم أهل السنة واستعداهم عليهم، فرموهم بالعبارات اللاذعة واتهموهم بتحريف النصوص عن مواضعها تمشيا مع الهوى وميلا مع العقيدة. وقد مر بك آنفا مقالة ابن قتيبة وفيها يشدد عليهم النكير من أجل مسلكهم اللغوي في التفسير. عنوان: حكم الإمام أبي الحسن الأشعري على تفسير المعتزلة. وهذا هو الإمام أبو الحسن الأشعري يحكم على تفسير المعتزلة بأنه زيغ وضلال، وذلك حيث يقول في مقدمة تفسيره المسمى بالمختزن والذي لم يقع لنا: أما بعد، فإن أهل الزيغ والتضليل تأولوا القرآن على آرائهم وفسروه على أهوائهم تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا رووه عن رسول رب العالمين ولا عن أهل بيته الطيبين ولا عن السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وإنما أخذوا تفسيرهم عن أبي الهذيل بياع العلف ومتبعيه، وعن إبراهيم نظام الخرز ومقلديه، وعن الفوطي وناصريه، وعن المنسوب إلى قرية جبن ومنتحليه، وعن الأشد جعفر بن حرب ومجتبيه، وعن جعفر ابن مبشر القصبي ومعتصبيه، وعن الإسكافي الجاهل ومعظميه، وعن الفروي المنسوب إلى مدينة بلخ وذويه، فإنهم قادة الضلال من المعتزلة الجهال الذين قلدوهم في دينهم وجعلوهم معولهم الذي عليه يعولون وركنهم الذي إليه يستندون. ورأيت الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوله على خلاف ما أنزل الله عز وجل، وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجبا، وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وما روى في كتابه حرفا عن أحد من المفسرين، وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه، ولولا أنه استغوى بكتابه كثيرا من العوام، واستنزل به عن الحق كثيرا من الطغام، لم يكن لتشاغلي به وجه. انتهى. حكم ابن تيمية على تفسير المعتزلة. كذلك حكم ابن تيمية على تفسيرهم فقال: إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. عنوان: حكم ابن القيم على تفسير المعتزلة. كذلك نجد العلامة ابن القيم يحكم على تفسير المعتزلة حكما قاسيا فيقول: إنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفار الآراء ووساوس الصدور، تملأ به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا، وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل. عنوان: أهم كتب التفسير الاعتزالي. صنف كثير من شيوخ المعتزلة تفاسير للقرآن الكريم على أصول مذهبهم، ولم تكن هذه التفاسير أكثر حظا من غيرها من كتب التفسير المختلفة، حيث امتدت إلى كثير منها يد الزمان، فضاعت بتقادم العهد عليها، وحرمت المكتبة الإسلامية العامة من معظم هذا التراث العلمي الذي لو بقي إلى يومنا هذا لألقى ضوءا واضحا على مدى التفكير التفسيري لشيوخ هذا المذهب الاعتزالي، ولكشف لنا عن حقيقة ما ينسب لبعض شيوخهم من تفسيرات واسعة النطاق نسمع بها من علمائنا المتقدمين، ونقف منها موقف الحائر بين الشك واليقين لم يذكر عنها من الاستفاضة والتضخم إلى حد يكاد يكون متخيلا أو مبالغا فيه. نتصفح طبقات المفسرين للسيوطي، وطبقات المفسرين لتلميذه الداودي، وغيرهما من الكتب التي لها عناية بهذا الشأن، فنجد أن من أشهر من صنف في التفسير من المعتزلة أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المتوفى سنة 40 و200 من الهجرة، أقدم شيوخ المعتزلة، والشيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، فقد ذكر ابن النديم في الفهرس أنه ألف تفسيرا للقرآن الكريم، ولكننا لا نعلم عن هذا التفسير خبرا، حيث أنه فقد بمرور الزمن وتقادم العهد عليه. ومحمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الجبائي المتوفى سنة 300 من الهجرة، وأحد شيوخ المعتزلة الذين كانت لهم شهرة واسعة في الفلسفة والكلام، فقد ذكر السيوطي في طبقات المفسرين أنه ألف في التفسير، وذكر ذلك ابن النديم في الفهرست أيضا، ولكننا لا نعلم شيئا عن هذا التفسير أكثر مما ذكرناه آنفا عن أبي الحسن الأشعري. وأبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الحنفي المعروف بالكعبي المعتزلي المتوفى سنة 1300 من الهجرة، فقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه ألف تفسيرا كبيرا يقع في 12 مجلدا، وقال إنه لم يسبق إليه، ولكن لم يقع لنا هذا التفسير كغيره. وأبو هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، ذكر السيوطي في طبقات المفسرين أنه ألف تفسيرا، وقال إنه رأى جزءا منه ولكننا لم نظفر به أيضا. وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة 22 و300 من الهجرة، صنف تفسيرا اسمه جامع التأويل لمحكم التنزيل، يقع في 14 مجلدا، وقيل في 20 مجلدا، وقد أشار إلى هذا التفسير ابن النديم في الفهرست، والسيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة، وهذا التفسير فيما يبدو هو الذي يعتمد عليه الفخر الرازي فيما ينقله في تفسيره من أقوال منسوبة لأبي مسلم، وقد أخذ بعض المؤلفين ما جاء في تفسير الفخر الرازي منسوبا لأبي مسلم وجمعه في كتاب مستقل سماه تفسير أبي مسلم الأصفهاني، وقد اطلعت على جزء منه صغير الحجم بمكتبة الجامعة المصرية جامعة القاهرة. وأبو الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفى سنة 84 و300 من الهجرة، وأحد شيوخ المعتزلة المتشيعين، صنف تفسيرا للقرآن الكريم، قال السيوطي في طبقات المفسرين إنه رآه، وذكر صاحب كشف الظنون أنه اختصره عبد الملك بن علي المؤذن الهروي المتوفى سنة 89 و400 من الهجرة، ولكننا لم نظفر به ولا بمختصره. وعبيد الله بن محمد بن جر الأسدي أبو القاسم النحوي العروضي المعتزلي المتوفى سنة 87 و300 من الهجرة. قال السيوطي في طبقات المفسرين: إنه صنف تفسيرا للقرآن الكريم وذكر في بسم الله الرحمن الرحيم 120 وجها، ولكن لم نظفر به أيضا. والقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المتوفى 15 و400 من الهجرة ألف كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن، وهو بين أيدينا ومتداول بين أهل العلم، ولكنه غير شامل لجميع آيات القرآن الكريم. والشريف المرتضى العالم الشيعي العلوي المتوفى 36 و400 من الهجرة كتب بحوثا فياضة في بعض آيات القرآن الكريم التي تصادم مذهب المعتزلة، ووفق بين ظاهر النظم الكريم والعقيدة الاعتزالية. ونجد هذه البحوث التفسيرية ضمن ما دونه في أماليه التي سماها غرر الفوائد ودرر القلائد. وعبد السلام ابن محمد بن يوسف القزويني شيخ المعتزلة المتوفى 83 و400 من الهجرة فسر القرآن تفسيرا واسعا، فقد جاء في طبقات المفسرين للسيوطي أنه جمع التفسير الكبير الذي لم يرد في التفاسير أكبر منه ولا أجمع للفوائد، لولا أنه مزجه بكلام المعتزلة وبث فيه معتقده، وهو في 300 مجلد منها 7 مجلدات في الفاتحة. ونقل عن ابن النجار أنه قال في شأن القزويني هذا: إنه كان طويل اللسان ولم يكن محققا في التفسير، فإنه لهج بالتفاسير حتى جمع كتابا بلغ 500 مجلد حشى فيه العجائب، حتى رأيت منه مجلدا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية سورة البقرة الآية 200. وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى 38 و500 من الهجرة فسر القرآن الكريم تفسيرا عظيما جدا لولا ما فيه من نزعات الاعتزال، وهو أشمل ما وصل إلينا من تفاسير المعتزلة. هؤلاء هم أشهر من عرفناهم من مفسر المعتزلة، وهذه هي تفاسيرهم التي نسمع عنها، ولم يصل منها إلا هذه المصنفات الثلاثة: تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، وأمالي الشريف المرتضى، والكشاف للزمخشري. ولهذا نرى أن نتكلم عن هذه الكتب الثلاثة وعن المسلك الذي سلكه فيه أصحابها بما يلقي لنا ضوءا على المنح الذي نحاه المعتزلة في تفسيره لكتاب الله تعالى وتأويلهم لنصوصه، حتى تشهد لهم أو لا تتعارض معهم على الأقل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.